المادة الخامسة من قانون كرة القدم. وضعت قوانين لعبة كرة القدم بواسطة الاتحاد الإنجليزي في سنة 1863، وتم تطويرها لاحقاً من الفيفا. وسنتعرف على حكم كرة القدم. صلاحيات وواجبات حكم كرة القدم: ينفذ حكم كرة القدم مواد قانون اللعبة، ويقود المباراة بالتعاون مع الحكمين المساعدين ومع الحكم الرابع حين يتطلب الأمر. يتأكد من أن أي كرة مستخدمة تلبي المتطلبات الواردة في المادة رقم 2. يتأكد من أن معدات اللاعبين تلبي المتطلبات الواردة في المادة رقم 4. يعمل كميقاتي ويسجل أحداث المباراة مع إضافة الوقت الضائع. يوقف اللعب، يعلق أو ينهي المباراة، وذلك حسب قناعته بسبب أي مخالفة لمواد القانون. يوقف، يعلق أو ينهي المباراة بسبب تدخل خارجي من أي نوع. يوقف المباراة إذا رأى أن لاعباً أصيب إصابة جسيمة، ويتأكد من نقله من ميدان اللعب. يسمح باستمرار اللعب حتى تصبح الكرة خارج اللعب إذا تأكد له أن لاعباً أصيب إصابة طفيفة فقط. يتأكد من خروج اللاعب المصاب من الملعب، ولا يجوز للاعب العودة للملعب حتى يتلقى إشارة من الحكم. يسمح بمنح الامتياز أثناء اللعب حسب تقديره. يسجل المخالفات ويوزع البطاقة الصفراء والحمراء طبقا للقانون. الأخذ بنصيحة مساعديه في الحالات التي لم يسمح له موقعه داخل الملعب من التأكد منها. يتأكد من عدم دخول أي شخص غير مرخص له إلى ميدان اللعب. يستأنه المباراة بعد توقفها. قوانين التحكيم في كرة القدم: يقدم تقريرا عن المباراة إلى الجهات المختصة. قرارات الحكم: قرارات الحكم المتعلقة بالحقائق والوقائع ذات الصلة باللعب تعتبر نهائية. يمكن للحكم تغيير قراره فقط إذا تحقق أنه قرار غير صحيح، أو أنه قدر ذلك بناء على نصيحة الحكم المساعد، طالما أن اللعب لم يستأنف بعد. ماذا يجب على الحكم قبل المقابلة؟ الوصول إلى الملعب ساعة قبل انطلاق القابلة. التعريف بمراقب المقابلة وحكام الشرط. ملء ورقة التحكيم مع إمضائها من طرف عمدي الفريقين المتباريين. فحص هوية اللاعبين. كيف يتصرف في الملعب؟ استدعاء عمدي الفريقين وإجراء القرعة فيما بينهم. قيادة اللعب طبقا لقوانين اللعبة كمدير لا كدركي. وجوب احترام قراراته من طرف اللاعبين. وجوب إنذار أو طرد أي لاعب يستحق هذه العقوبة. في حالة عدم استكمال عدد اللاعبين، لا يجوز للحكم أن يعترض مشاركة اللاعب أو اللاعبين المتأخرين. قبوله بصدر رحب كل اعتراض تقني مع تسجيله بنفسه على ورقة التحكيم. عند حضوره إلى الملعب متأخرا والمقابلة قد ابتدأت، يتركها تستمر ويوجه تقريرا مفصلا إلى اللجنة المختصة موضحا فيه أسباب تأخره. واجباته بعد المباراة: تتميم ورقة التحكيم بي، تسجيل نتيجة المقابلة بالحروف والأرقام، تسجيل أرقام اللاعبين المنذرين والمطرودين مع أرقام رخصهم في المكان المخصص لهم، وسحب هذه الرخص لإرسالها إلى اللجنة المختصة، إرجاع باقي الرخص لأصحابها بعد عد كل مجموعة على حدة، مراجعة ورقة التحكيم للمرة الأخيرة، تسليم ورقة التحكيم إلى: اللون الأبيض لحكم المقابلة، اللون الوردي لمراقب المباراة، اللون الأزرق للفريق الزائر، اللون الأصفر للفريق المضيف. لاعب مصاب بإمكانه الذهاب إلى خط الشرط أو خط المرمى، لا يعالج في الملعب. قرارات المجلس التشريعي فيما يخص الحكم: قرارات المجلس الدولي التشريعي فيما يخص حكم كرة القدم. القرار الأول من قانون كرة القدم: لا يعتبر الحكم أو الحكم المساعد أو الحكم الرابع حسب الحالة مسؤولا عن أي نوع من الإصابة التي تحدث للاعب أو الإداري أو المشاهد، أي أضرار بالممتلكات أيا كان نوعها، أي خسائر تلحق بأي فرد أو ناد أو شركة أو اتحاد أو هيئة مشابهة تحدث نتيجة أي قرار أو ربما تترتب على أي قرار قد يتخذه الحكم بخصوص تطبيق مواد قانون اللعبة أو إيقاف اللعب واستمراره وقيادة وضبط المباراة. وقد يشمل ذلك ما يلي: القرار المتعلق بحالة ميدان اللعب أو ما حوله أو الظروف الجوية التي تسمح أو لا تسمح بإجراء المباراة، القرار بإلغاء المباراة لأي سبب كان، القرار المتعلق بحالة الأشياء الثابتة في الملعب أو التجهيزات المستخدمة أثناء المباراة بما في ذلك قوائم المرمى والعارضتان وقوائم الراية الركنية والكرة، القرار بإيقاف أو عدم إيقاف اللعب نتيجة لتدخل الجماهير أو لأي مشكلة تحدث في منطقة تواجد المتفرجين، القرار بإيقاف أو عدم إيقاف اللعب للسماح لنقل لاعب مصاب من ميدان اللعب من أجل العلاج، القرار بطلب أو الإصرار على طلب نقل لاعب مصاب من ميدان اللعب من أجل العلاج، القرار بالسماح أو عدم السماح للاعب بارتداء ألبسة أو تجهيزات معينة،